تلقى المارشال المحترم كيم جونغ بركة التحية من ميرو نوبو رئيس حزب روسيا العادلة قبل أيام بمناسبة انتخابه رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. نوه مرسلها بأن انتخابه في المنصب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يعكس تأييد أبناء الشعب له، ثم عبر عن ثقته بأن الحوار البناء بين حزب روسيا العادلة وحزب الأمل الكوري سيستمر، وتمنى للمارشال المحترم صحة جيدة ونجاحا كبيرا في نشاطاته الهادفة إلى رخاء أبناء الشعب لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وأخيرا تقدم بفائق الاحترام إلى المارشال كيم جونغ.